أنا من وقت اللي سكنت وحدانا شفت على خد رمانة كي تحكي تخليني حكاية. أنا حبك أنا من وقت اللي سكنت وحدانا شفت على خد رمانة كي تحكي تخليني حكاية. وكنا صغار نخاف من الغل والطهار, كنا صغار نخاف من الغل والطهار, نحشم من غزرة نكبر ونخد النجمة بالنايا. ترى نسي حبك وانت نسي, نسي من وقت الصغرى بطرايا, نسي حبك وانت نسي, وقت الصغرى بقراي. نحبك برشا من اللي تخيلتك في الممشى كم راح فيالة تتماشى, صرت مثبت شفتك جاية. نحبك برشا من اللي تخيلتك في الممشى كم راح فيالة تتماشى, صرت مثبت شفتك جاية. كنت تراني تعمل علي بدعاني, كنت تراني تعمل علي بدعاني, بابنا رثاني متذوق انا اللي حدايا. نسايا حبك وانتي نسايا, نسايا من وقت الصغرى لقرايا, نسايا حبك وانتي نسايا, نسايا من وقت الصغرى لقرايا. Yeah.